بتورد مليانة حب وصبر. صاحبك هو اللي صونا حياته ضلمة دونك يا غالي مش هيخونك. صدقتنا صاحبة ورد. صاحبك هو لالي.